ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذه المحاضرة بإذن الله تعالى موضوعها وصايا نبوية لاستمرار الألفة بين الزوجين ولحسن العشرة بين الزوجين، وهي امتداد لخطبة الجمعة الماضية. كنا تكلمنا في هذا الموضوع، وبإذن الله تعالى نوجد يعني ما ذكرناه ونضيف عليه بعض الفوائد لأهمية هذا الموضوع، وكذلك أيضا لمناسبته، يعني أن نشهد وليمة الزواج. الحمد لله تعالى في هذا اليوم كانت الوليمة، يعني كما تعلمون وليمة الزواج أخوين عزيزين، هما أخونا ضياء وأخونا حسام المصري. نسأل الله تعالى أن يبارك لهما في زوجيهما، وأن يبارك عليهم، وأن يجمع بينهم في خير. فأول الوصايا يعني لدوام العشرة بين الزوجين وحسن المعاملة بينهما هي تقوى الله سبحانه وتعالى، تقوى الله سبحانه وتعالى، وإصلاح كل من الزوجين ما بينه وبين ربه عز وجل. إذا اتقى كل من الزوجين ربه وأصلح ما بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، فإن تقوى الله عز وجل والخوف منه سبحانه وتعالى هي التي تحمل كلا من الزوجين على أداء حق صاحبه، وتحمل كلا من الزوجين على الخوف من ظلم الطرف الآخر، والحذر من سوء عقوبة الظلم وسوء عقوبة إيذاء المسلمين. فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وهذه النصوص يعني عامة كثيرة في القرآن والسنة في تحريم الظلم والإيذاء، وهذه النصوص يعني تنطبق أول ما تنطبق على المعاملة بين الزوجين. وكذلك أيضا يعني فإن من أحبه الله سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل يغرس محبته في قلوب الناس، كما جاءت الأحاديث بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل فقال سبحانه وتعالى: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل عليه السلام، ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض الله عبدا نادى جبريل: إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل عليه السلام، ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، والعياذ بالله تعالى، فيبغضونه ثم توضع له البغضاء في الأرض. فهذا الحديث يعني وإن كان يعني عاما إلا أنه يدخل فيه أيضا العلاقة بين الزوجين، فإن كلا من الزوجين إذا أصلح ما بينه وبين الله سبحانه وتعالى فإن الله تعالى يحبه ويحبب فيه خلقه، ومنهم يعني زوجته وأولاده وأقاربه وجيرانه وكذا. فإذا يعني هذا بإذن الله تعالى سبب لدوام الألفة وحسن العشرة بين الزوجين. وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له قيل: يا رسول الله، فلانة تصوم الليل وتقوم النهار، تصوم الليل وتقوم النهار وتفعل وتصدق. وانظروا إلى كلمة إيه تفعل، يعني كناية عن يعني عن كثرة ما تعمل من أعمال الخير والبر. تصوم النهار وتقوم الليل وتفعل يعني كذا وكذا من الطاعات، وتصدق وتؤذي جيرانها والعياذ بالله تعالى. ويعني هذا شيء قد يستغرب له البعض، لكنه موجود في هذه الدنيا. يوجد ناس عندهم يعني خلل في فهم الدين، فيظنون يعني أن يعني أنهم يعني لو اجتهدوا في الصلاة والصيام خلاص يعني لا حرج عليهم في إيذاء الخلق وسوء معاملة الخلق، ويظنون يعني أن الصلاة والصيام خلاص يعني تكفي وتغفر لهم يعني ما يفعلون من إيذاء الناس. وهذا يعني فهم مغلوط للإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: هي في النار والعياذ بالله تعالى. قالوا: يا رسول الله، وفلانة تصوم رمضان وتصلي المكتوبة وتتصدق بأسوار من أقط، يعني بقطع من اللبن المجمد يعني بأسوار من أقط، ولا تؤذي أحدا. قال صلى الله عليه وسلم: هي في الجنة. وكذلك يعني من أسباب حسن العشرة بين الزوجين امتثال كل منهما لأمر الله سبحانه وتعالى بالإحسان إلى صاحبه. كلمة الإحسان كلمة يعني جامعة لكل فعل حسن ولكل فعل حميد. فقد أمر الله سبحانه وتعالى كل من الزوجين بالإحسان للآخر، وذلك في قوله سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى، الإحسان إلى الأقارب، واليتامى والمساكين وابن السبيل. وابن السبيل هو المسافر الذي يعني نفدت نفقته، وابن السبيل والجار ذي القربى والجار الجنب. الجار ذي القربى يعني الجار الذي بينك وبينه قرابة، والجار الجنب يعني الجار الذي ليس بينك وبينه قرابة. هناك تفسير آخر: الجار ذي القربى يعني الجار المسلم، والجار الجنب يعني الجار الكافر. يعني إذا الخلاصة: والجار ذي القربى والجار الجنب تشمل الجار الكافر والجار المسلم القريب والجار المسلم غير القريب. والصاحب بالجمع، ما معنى الصاحب بالجمع؟ الصاحب بالجمع هو إحسان الزوجة إلى زوجها والزوج إلى زوجته. فالزوج هو الصاحب بالجمع للزوجة، والزوجة هي الصاحب بالجمع للزوج. ويدخل فيها كذلك الرفيق في السفر، هو صاحب بالجنب، الرفيق في السفر أيضا يدخل في هذه الآية الكريمة. فأمر الله سبحانه وتعالى يعني أن يحسن كل من الزوجين للآخر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تحاب اثنان في الله، ما تحاب اثنان في الله ثم فرق بينهما إلا بذنب يصيبه أحدهما. والعياذ بالله تعالى: ما تحاب اثنان في الله ثم فرق بينهما إلا بذنب يصيبه أحدهما. وهذا يعني ينطبق على عموم المسلمين، وينطبق أيضا على الزوجين. الزوجان يعني لو كانت بينهما محبة في وقت من الأوقات ثم انقلبت يعني إلى بغضاء وإلى يعني فرقة، فإذن يعني ليفتش كل واحد منهما في نفسه ويبحث عن الذنب الذي يعني بسببه أوقع الله سبحانه وتعالى البغضاء بينهما، وليتب كل منهما إلى الله سبحانه وتعالى ويصلح ما بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، حتى يصلح الله تعالى ما بينه وبين القلب. وكذلك من الوصايا النبوية أمر النبي صلى الله عليه وسلم باختيار ذات الدين، وأمر المرأة وأوليائها أن يختاروا من يرتضى دينه وخلقه. فيعني إذا فعلوا هذا يعني قبل الزواج فإن هذا بإذن الله تعالى مما يعين على استمرار العشرة بالمعروف بين الزوجين. فجاء عن أبي حاتم المزني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. رواه الترمذي وحسنه. إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه، يعني إذا لم تزوجوا ذا الدين والخلق، إذا تقدم لخطبة بناتكم تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وهذا الذي حصل عندما صار الناس يعقدون أمر الزواج، حصلت فتنة في الأرض وفساد كبير بانتشار المنكرات والفواحش بسبب تعثير أمر الزواج. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فاظفر بذات الدين تربت يداك. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس ينكحون النساء لسبب من هذه الأسباب الأربعة، وهي المال والحسب والجمال والدين. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين، احرص على أن تختار ذات الدين، فاظفر بذات الدين تربت يداك، وإلا التصقت يداك بالتراب من الفقر. إذا لم تختار ذات الدين، يدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم على من لم يختار ذات الدين. وقال الحسن البصري رحمه الله: ليزوج أحدكم وليته التقي النقي، ليزوج أحدكم وليته التقي النقي، الذي إن أحبها أكرمها وإن كرهها لم يظلمها، إن أحبها أكرمها وإن كرهها لم يظلمها. كذلك من الوصايا النبوية لدوام العشرة الحسنة بين الزوجين أن يتحمل كل واحد من الطرفين هفوات صاحبه. كل طرف من الطرفين عليه أن يعلم أن الطرف الآخر ليس ملكا ولا هو معصوم من الخطأ، ليس ملكا ولا هو معصوم من الخطأ، وإنما هو بشر له أخطاء وله هفوات، فلا بد أن يتجاوز عن هذه الهفوات ويعفو عنها حتى يعفو الله سبحانه وتعالى عنه ويتجاوز عن هفواته وتقصيره. وأن يهب كل منهما مساوئ صاحبه لمحاسنه، الطرف الآخر إذا كانت له بعض العيوب والمساوئ فعليه أن يتذكر الحسنات والخصال الطيبة التي لا يخلو منها مؤمن بإذن الله تعالى. كل مؤمن مهما كان فيه من عيوب و سلبيات، فلا بد أن تكون فيه بإذن الله تعالى أيضا بعض النواحي الإيجابية والخصال الحميدة. فجاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يفرك مؤمن مؤمنة. معنى لا يفرك لا يبغض، لا يفرك مؤمن مؤمنة لا يبغض مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. رواه أحمد ومسلم. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر المؤمن ألا يبغض مؤمنة، إذا كانت له زوجة مؤمنة فعليه ألا يبغضها، إن كره منها خلقا رضي منها آخر، إذا كان فيها بعض العيوب فلا بد وأن يكون فيها أيضا خصال حميدة تكفي لاغتفار هذه العيوب والاكتفاء في العيوب بالنصيحة بالرفق واللطف. هذا بإذن الله تعالى سبب لدوام الألفة. ويقول الشاعر: من ذا الذي ترضى تداياه كلها، كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. من ذا الذي ترضى تداياه كلها، كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. لا يوجد إنسان ترضى تداياه كلها، ولكن المرء كفاه نبلا أن تكون معايبه معدودة، هذا يعني نبل عظيم وخير كبير أن تكون عيوب الإنسان يعني معدودة ومعروفة، فهذا يعني شيء يحمد عليه. وقال الآخر: من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط؟ من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط؟ يعني لا يوجد إنسان إيه لم يسأ قط، ولا يوجد إيه الإنسان يعني غير معصوم غير الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، يعني له الحسنى فقط. وأن يحلم يعني كل من الطرفين يعني عن هفوات صاحبه وأخطاء صاحبه ويعاملها يعني برفق. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة في حسن عشرته صلى الله عليه وسلم لأهله صلى الله عليه وسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي صلى الله عليه وسلم. ونظرا يعني لأهمية العلاقة بين الزوجين وأهمية يعني بناء الأسرة المسلمة، لأن الأسرة المسلمة هي عماد الأمة المسلمة، الأسرة المسلمة هي عماد الأمة المسلمة، يعني هي اللبنة في بناء يعني المجتمع الإسلامي. هذا المجتمع يتكون من أسر مسلمة، فصلاح هذه الأسر و يعني ترابط أفرادها يكون سببا بإذن الله تعالى في قوة المسلمين وترابط المجتمع المسلم. ولأجل هذا فإن إبليس لعنه الله يعني أحرص ما يكون على الإفساد بين الزوجين، و يعني التفريق بين الزوجين يعني هذا مما تقر به عين إبليس اللعين، كما جاء في الأحاديث بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إبليس يضع عرشه على الماء، إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سرايا، ثم يبعث سرايا، يرسل إيه؟ سرايا الجنود، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يعني أقربهم منزلة إليه أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: شئت أنت، يعني ويعني يسر به وتقر عينه بصنيعه لعن الله. فإذا يعني لا هذا يعني الأمر لا يستغرب من إبليس يعني لعنه الله، لأنه يعلم قيمة الزواج عند المسلم ومنزلة الزواج في دين الإسلام. فإن المسلم إذا تزوج استكمل نصف الإيمان، المسلم إذا تزوج استكمل نصف الإيمان، فلهذا يكون إبليس يعني حريصا على تخريب يعني ضربة واحدة ويخرب بها يعني نصف الإيمان مرة واحدة، فلذلك يعني تقر عينه بهذا. فجاء في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تزوج فقد استكمل نصف الإيمان فليتق الله في النصف الباقي. من تزوج فقد استكمل نصف الإيمان فليتق الله في النصف الباقي. هذا الحديث رواه الحاكم والطبراني وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. فإذا يعني لهذا يحرص إبليس على تدمير الأسرة المسلمة والتفريق بين الزوجين، فعلى كل من الطرفين ألا يصغي بوساوس الشيطان وألا يستجيب لنزغاته وألا يقر عينه بما يريد. والزواج في الإسلام يعني له منزلة عظيمة كما سمعنا، ولأجل هذا يقول الإمام أحمد رحمه الله عن بشر بن الحارث الحافي. وبشر الحافي رحمه الله كان يعني إماما من العباد، يعني كان أولا يعني عالما من كبار علماء الحديث، ثم انقطع يعني للعبادة، فكان يصوم النهار لا يفطر ويقوم الليل كله، كان يعني عابدا منقطعا للعبادة. كان الإمام أحمد رحمه الله يجله إجلالا عظيما ويسأله أن يستغفر له. بشر الحافي رحمه الله، بشر بن الحارث الحافي. فكان الإمام أحمد رحمه الله يعني دائما يطلب من بشر الحافي أن يدعو له ويستغفر له. وكان يقول الإمام أحمد يعني: لولا ما نرجو من استغفار بشر بن الحارث لنا لكنا عطلا، يعني ليس لنا إيه يعني شيء من الخير، أو ليس لنا يعني عمل صالح يعني نرجوه مثل ما نرجو استغفار بشر بن الحارث لنا رحمه الله. وبالرغم من يعني اجتهاد هذا الإمام في العبادة ويعني منزلته في العبادة، إلا أن الإمام أحمد رحمه الله كان يقول عن بشر، لأنه كان غير متزوج، بشر رحمه الله كان منقطعا للعبادة ولم يكن متزوجا. فالإمام أحمد رحمه الله قال يعني مرة قال: بلغنا أن بكاء الصبي بين يدي أبيه، بلغنا أن بكاء الصبي بين يدي أبيه يقول: يا أبت اشتري لنا كذا من السوق يعدل عبادة كذا وكذا سنة. يعني يقول الإمام أحمد: بلغنا أن بكاء الصبي بين يدي أبيه يقول: يا أبت اشتري لنا كذا من السوق يعدل عبادة كذا وكذا سنة. يعني يكون الأب مثلا يعني عاجز عن شراء الشيء الذي يطلبه منه ويتألم قلبه أنه يريد يعني أن يلبي رغبة ابنه ويعني لا يستطيعها وكذا، هذا يعني يعني درجته عظيم، يعدل عبادة كذا وكذا سنة. قال: فكيف يدرك ذلك بشر، كيف يدرك ذلك بشر وهو يعني غير متزوج، فمهما يعني تعبد ومهما تقرب يعني إيه لن يدرك منزلة المتزوجين أو كذا، يعني سيفوته يعني خير كثير. فلهذا يعني كما ذكرنا تقر عين إبليس لعنه الله بهدم الأسرة المسلمة. كذلك أيها الإخوة الكرام، يعني إن من شأن البشر أن يعرض بينهم الخلاف ويثور بينهم النزاع عند تعارض الرغبات أو نفور الطباع واختلاف العادات، يعني هذه أمور يعني عادية من سنة الله سبحانه وتعالى في البشر. يعني لا يتوقع الإنسان عندما يتزوج أن تكون زوجته يعني يعني موافقة تماما له في جميع الآراء وجميع العادات وجميع الطباع وجميع كذا، لكن إيه يعني هذه الأمور تتم بإذن الله تعالى مع الوقت. يعني ربما يكون في بداية الزواج يعني هناك مثلا بعض الاختلاف في العادات وفي الطبائع مثلا والرغبات وكذا، لكن مع مرور الوقت وحسن النية أن كل من الطرفين يعني له نية صالحة في استقامة العشرة واستقامة المعيشة يحاول كل واحد من الطرفين أن يتنازل عن بعض رغباته وأن يعدل بعض طباعه وعاداته. هذه العادات والطبائع يعني ليست منزلة من عند الله تعالى، يعني مدام شيء يعني داخل في أمور المباحات وكذا يمكن للإنسان أن يغيره. أي عادة للإنسان يمكن أن يتعود غيرها وأن يدرب نفسه على خلافها، بحيث يعني يلتقي الطرفان في نقطة وسط فتتفق يعني حينئذ رغباتهما وعاداتهما ويصبحان يعني كأنهما يعني شيء واحد. فكذلك أيضا يعني المجتمع الأسري من يعني أبرز ما يظهر فيه ذلك، يعني مسألة اختلاف العادات اختلاف الرغبات وكذا آثارها يعني أبرز ما تكون في المجتمع الأسري نتيجة الاحتكاك الدائم والملاصقة والمجاورة يعني المستمرة التي تحدث الملل أحيانا وتظهر ما خفي من طبائع الإنسان. لذلك يعني الإنسان مثلا عندما يكون بين أصدقائه يتكلف لهم ويحاول يعني أن يظهر بأحسن يعني ما فيه من الصفات وكذا، لأنه يجلس معهم وقتا محدودا وبإمكانه أن يعني يتكلف أن يجلس بينهم يعني بالعشرة الطيبة يعني وأجمل أسلوب وأجمل يعني طريقة في المعاملة وكذا، لكنه لا يستطيع أن يتكلف ذلك على الدوام يعني ليل نهار وهو في بيته. فلذلك يعني كل من الزوجين يكتشف عيوب الطرف الآخر يعني على حقيقتها ويختلف يعني ويكتشف يعني ما خفي من طبائعه. ولذلك يعني حرص شرعنا الإسلامي الحنيف على يعني وضع القواعد والأسس التي يعني تجنب الأسرة المسلمة حدوث الشقاق وحدوث الاختلاف. فمن الوقاية من يعني من القواعد التي وضعها الإسلام للوقاية من أسباب النزاع وأسباب الاختلاف أن يؤدي كل واحد من الطرفين ما عليه من الحقوق للطرف الآخر، أن يؤدي كل من الطرفين ما عليه من الحقوق للطرف الآخر. فبالنسبة للمرأة لها حقوق على زوجها، منها أن يعاشرها بالمعروف، أن يعاشرها بالمعروف. كلمة المعاشرة بالمعروف يعني تجمع كل الحقوق يعني مجموعة في المعاشرة بالمعروف، بقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وعاشروهن بالمعروف يعني عاشروهن معاشرة يعني حسنة يعني طيبة بما يعني بما هو يعني معروف حسنه في الشرع. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع، لأنها خلقت من ضلع آدم عليه السلام. المرأة خلقت من ضلع آدم كما قال الله تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فجعل منها زوجها. خلق الله تعالى حواء من ضلع آدم عليه السلام. فقال صلى الله عليه وسلم فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه. النظر أن المرأة يعني خلقت من ضلع، يعني أصل خلق النساء وخلق حواء يعني عليها السلام كان من ضلع، فلذلك المرأة واخذة يعني فيها تشابه يعني من الضلع، يعني فيها أوجه تشابه من الضلع وتشبهه في أشياء. فيقول صلى الله عليه وسلم وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإذا ذهبت تقيمه كسرته يعني لو إنسان أراد أن تكون امرأته يعني خالية تماما من جميع العيوب ويعني ليس فيها يعني لا ينقصها أي شيء من صفات الكمال فسيكسر هذا الضلع، فقال صلى الله عليه وسلم: فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، وإن تركته لم يزل أعوج. في الرواية الأخرى: وإذا استمتعت به استمتعت به على عوج، وإذا استمتعت به استمتعت به على عوج. قال: فاستوصوا بالنساء، يقول صلى الله عليه وسلم: فاستوصوا بالنساء. فإذا هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم للمسلم، يعني أنه آتاه الله سبحانه وتعالى، ويقنع يعني كل مسلم يعني بالزوجة يعني التي من الله تعالى عليه بها، ولا يعني ولا يطمع في أن يعني تكون امرأته يعني كاملة يعني كمالا لا نقص فيه، ولا ينقصها يعني شيء، ولا يعتريها أي نوع من أنواع العيوب أو كذا. يعني فإن المرأة كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم خلقت من ضلع، وإذا ذهب يقيمه كسره، إن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء. ومن حق المرأة أيضا على زوجها ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم عندما سئل: ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال صلى الله عليه وسلم: أن تطعمها إذا طعم، قال: أن تطعمها إذا طعم، وتكسوها إذا اكتسي. يعني لا يقدر على زوجته في النفقة، ينفق عليه مثل ما ينفق على نفسه. بعض الناس يعني أعزم الله وإياكم من ذلك، يكون عنده شح في الإنفاق على أهله، يعني يشتري لنفسه أغلى الملابس وأنفس الأشياء وكذا، ويقدر مثلا على امرأته وكذا، وكذلك يعني في أوجه النفقة الأخرى. فيقول صلى الله عليه وسلم: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح، ولا تضرب الوجه ولا تقبح، يعني لا تقل لها قبحك الله، لا تضرب وجهها ولا تقبح، لا تقل لها يعني قبحك الله، يعني ونحو ذلك يعني من الألفاظ البذيئة يعني وكذا. ولا تهجر إلا في البيت، ولا تهجر إلا في البيت، يعني إذا حصل يعني مغاضبة أو كذا، ويعني أراد أن يقومها بالهجر، فيكون الهجر في البيت. وتفسير يعني ولا تهجر إلا في البيت، قالوا يعني البيت هو الحجرة، يعني الغرفة، يعني سابقا كانوا يسمون المنزل كله يسمى حجرة، وداخل الحجرة بيوت، يعني كل بيت عبارة عن الغرفة. يعني لا تهجر إلا في البيت، يعني في نفس الغرفة يمكن يعني ينام في فراش آخر أو كذا، ولكن يعني لا يهجر إلا في البيت. والحديث رواه أبو داود وصححه الألباني رحمه الله. طيب، هذه بعض حقوق يعني المرأة على زوجها. كذلك في المقابل فإن الزوج له حقوق على زوجته، ومن أسباب يعني دوام العشرة بالمعروف ودوام الألفة بين الزوجين قيام المرأة بحق زوجها. فمن حق الرجل على زوجته ألا تمنعه نفسها إذا أراد الجماع، والمعاشرة من حق الرجل على زوجته ألا تمنعه نفسها. ويعني يلاحظ أن تقصير يعني النساء في هذا الحق وعدم يعني قيام كثير منهن به، يلاحظ أن هذا هو السبب الرئيسي لمعظم حالات الطلاق. يعني تجد أكثر مشاكل الطلاق يعني يكون السبب الرئيسي فيها كون المرأة يعني لا تؤدي حق زوجها وتمتنع منه يعني عند رغبته في معاشرتها، فتبدأ المشاكل. يعني تكون هذه هي المشكلة الأولى التي تفجر المشاكل الأخرى. يعني الرجل يمكن أن يحتمل مثلا تقصيرا في الطعام، تقصيرا في ترتيب البيت، في كذا، لكن يعني لا مثلا يتحمل إيذاء المرأة له في هذا الجانب. فإذا حصل يعني إيذاء من المرأة لزوجها في هذا الجانب، يعني وكونها يعني تمتنع من زوجها عندما يريد يعني المعاشرة وكذا، يبدأ حينئذ يتصيد أخطاءها. يعني فتجد الطلاق في النهاية يعني تذكر بعض الأسباب الأخرى، لكن تكون أسباب يعني ثانوية كان يمكن أن يتجاوز عنها الزوج ويتغاضى عنها لو أن المرأة يعني أدت حقه يعني ولم تمتنع من فراشه. فلأجل هذا يعني أكد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحق يعني أعظم تأكيد. النبي صلى الله عليه وسلم أكد على هذا الحق يعني تأكيدا عظيما. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات عليها غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح. إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات عليها غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح. ومن يعني التي تتحمل يعني لعنة الملائكة حتى تصبح؟ تبيت في لعنة الملائكة. الملائكة وهم يعني خلق يعني مكرمون عند الله سبحانه وتعالى، بل عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالملائكة عباد مكرمون لهم منزلة ومكانة عند الله سبحانه وتعالى. فعندما تبيت المرأة والملائكة طيلة الليل تقول لعنها الله لعنها الله لعنها الله حتى تصبح، فهذه يعني مصيبة عظيمة. قد تستجاب دعوتهم وتلعن المرأة وتطرد من رحمة الله تعالى. وهنا يأتي اعتذار النساء بأن زوجها مثلا يطلبها في أوقات يعني غير مناسبة أو شيء من هذا القبيل. لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة يعني عذرا في هذا، لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة يعني عذرا في هذا. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته فلتجب وإن كانت على ظهر قتب. وإن كانت على ظهر قتب، والقتب هو البعير، يعني حتى لو المرأة كانت على ظهر البعير، كانت على ظهر البعير يعني تهيأت للخروج، يعني حتى لو المرأة تهيأت للخروج. معروف أن المرأة عندما تريد أن تخرج يعني تقضي وقتا طويلا في تحتين يعني هندامها ومظهرها واستعداد اللباس وكذا، ويعني ترجيل شعرها وكذا. فحتى لو يعني تهيأت للخروج وركبت يعني على البعير وخلاص يعني تخرج يعني في مشوار أو كذا، ودعاها زوجها عليها أن ترجع إلى البيت وتلبي رغبته. ولو أدى هذا يعني إلى يعني تخريب الزينة يعني التي قضت فيها وقته. والحديث يعني صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، حديث إذا دعا الرجل امرأته فلتجب وإن كانت على ظهر قتل. وحديث آخر يقول صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور. وإن كانت على التنور يعني جالسة تخبز على التنور على الفرن. والحديث موجود في صحيح الجامع، صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. وكما يقول صراح الحديث يعني هذه الحالات التي ضرب بها النبي صلى الله عليه وسلم المثال يعني فيها يعني أمثلة عظيمة. لأن حالة جلوس المرأة على التنور طبعا سابقا كان العجم نفسه كان يعني مشكلة صعبة، أن ما كانش فيه عجائن يعني جائزة وتشتريه يعني تضعها في التنور، لا كان يطحن القمح وكذا ومجهود كبير يعني بالرحى حتى يطحن القمح والدقيق وبعدين الخبز وكذا ويترك حتى يخمر، يعني إذا مجهود كبير في هذا العجين. والزوج يعني دعا امرأته وهي على التنور، فالتنور أحد أمرين، يعني إما أن تكون وضعت الخبز داخل التنور أو لم تضعه بعد. إذا لم تضعه بعد وتأخرت بعض الوقت سيخرب العجين من الخميرة، يعني عندما تكون جاهزة للخبز يعني تأخير يؤدي إلى يعني خراب العجين. وإذا كان يعني الخبز داخل التنور سيحترق ويخرب يعني. وبالرغم من ذلك يعني بالرغم من يعني المشقة الشديدة على المرأة وضياع مجهود كبير وضياع تعب وكذا، ومع ذلك لم يسمح لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤخر يعني الاستجابة لزوجها حتى يعني تخبز وتعجن وتخرج الخبز وكذا. فإذا المقصود يعني أن المرأة يعني عليها يعني من حق زوجها عليها أن تجيبه إذا دعاها وألا تمتنع عن فراشه. كذلك يعني من حق المرأة يعني من حق الزوج على امرأته أن تبذل ما في وسعها لإرضائه. يعني بعض النساء يعني يكون عندها الرغبة في الندية، يعني تقول يعني لماذا هو لا يسترضيني إذا غضبت، لماذا أنا أذهب أعتذر إليه، لماذا هو لا يأتي يعتذر إلي، وهكذا. فالجواب يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة هي أن تعتذر لزوجها عند حصول مغاضبة بين الزوجين. المطلوب من المرأة هي أن تعتذر لزوجها وأن تجتهد في إرضائه. فجاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة ماتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة، أيما امرأة ماتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة. فإذا يعني المرأة عليها أن تحرص أن يكون زوجها راضيا عنها في كل وقت، كل وقت الإنسان معرض للموت، فإذا ماتت وزوجها عليها غضبان تكون على خطر، فعليها أن تسترضيه. كذلك يقول صلى الله عليه وسلم: خير نسائكم، خير نسائكم الودود العؤود، الودود العؤود يعني التي إيه؟ يعني تسترضي زوجها وتتودد لزوجها، تسترضي زوجها وتتودد لزوجها، التي إذا غضب عليها زوجها، التي إذا غضب عليها زوجها قالت: لا أذوق غمضا حتى ترضى، قالت: لا أذوق غمضا حتى ترضى. هذه خير النساء التي يعني إذا غضب عليها زوجها قالت: لا أذوق غمضا حتى ترضى، يعني لن يأتيني أي نوم ولن أستطيع إيه يعني أن أنام حتى تكون راضية. وكذلك من حق الزوج على امرأته طاعته إذا أمر، طاعته إذا أمر. جاءت أحاديث كثيرة تأمر المرأة بطاعة زوجها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت بعلها دخلت جنة ربها. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت بعلها دخلت جنة ربها. يعني المرأة لو لم يكن لها يعني إلا من الأعمال يعني إلا الاقتصار على أداء الفرائض الصلوات الخمس وصيام شهر رمضان وطاعة الزوج دخلت الجنة. هذا بإذن الله تعالى يضمن لها دخول الجنة بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو كانت تصوم الليل النهار يعني وتقوم الليل وتتصدق وتفعل وتفعل وتؤذي زوجها ولا تطيعه فهي في النار، فهي في النار. فإذا يعني طاعة الزوج خير من نوافل العبادات. بعض النساء أيضا يكون عندها فهم مغلوط للدين يعني بسبب الجهل. بعض النساء يعني فتقول إن مثلا زوجها يعطلها عن التسبيح وعن الصلاة وعن كذا، وهي لا تستطيع أن يعني تجيب أوامره وكذا، لأن أوامره كثيرة ولو أجابتها سيكون هذا على حساب يعني مثلا تتعلل يعني بالصلاة وأنها تريد أن يكون يعني لها وقت لنفسها للطاعة وكذا. فيقال يعني لمثل هؤلاء يعني أن طاعة الزوج تعدل ذلك كله، تعدل أجر الجهاد وتعدل أجر الصدقة وتعدل أجر يعني أعظم نوافل العبادة. يعني يكفيها أن تؤدي الفرائض وتطيع زوجها، فطاعتها لزوجها واحتساب ذلك عند الله سبحانه وتعالى أعظم من العبادات، النوافل العبادات. ولهذا فإن النساء يعني اشتكينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من باب يعني التنافس الذي كان بين الصحابة رضي الله عنهم على الخير، أن النساء يعني اشتكينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجال قلنا يعني يا رسول الله فضلتم علينا بالجمع والجماعات والجهاد، فضلتم علينا بالجمع والجماعات والجهاد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حسن تبعل إحداكن لزوجها يعدل ذلك كله، حسن تبعل إحداكن لزوجها يعدل ذلك كله. كل الأعمال التي يفضل بها الرجال على النساء يعني من الجهاد وصلاة الجمعة وشهود الجماعات وكذا، قال: حسن تبعل إحداكن لزوجها يعدل ذلك كله. ومن حق الرجل على امرأته يعني أن تسره إذا نظر، يعني أن تتزين له وتحرص يعني على أن يراها في أكمل هيئة وتسره إذا نظر. يقول صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة، وخير متاعها المرأة الصالحة. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير ما يكنز المرء، ألا أخبركم بخير ما يكنز المرء، أعظم كنز يعني يكنزه المرء، المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرته، وإذا غاب عنها حفظته، وإذا أمرها أطاعته. هذا إيه يعني أعظم إيه كنز يعني يكنزه الرجل، أن تكون عنده زوجة صالحة فيها هذه الإيه مواصفات. ما هي مواصفات المرأة الصالحة؟ إذا نظر إليها سرته، وإذا غاب عنها حفظته، وإذا أمرها أطاعته. ليس معنى امرأة صالحة يعني كما تظن بعض النساء أنها تصلي وتصوم وكذا وهي إيه تؤذي زوجها وصليطة اللسان على زوجها وتظن أنها صالحة، لا، هذا ليس من الصلاح في شيء. للأسف الشديد تجد امرأة يعني بينها وبين زوجها يعني مشاكل، ويعني نشهد يعني حالات طلاق ومشاكل يعني بين أزواج وكذا، وتجد الزوج يشكو من زوجته مر الشكوى من صلاطة لسانها وسوء عشرتها ومعصيتها لأوامره وخروجها من البيت بغير إذنه وكذا، وبعدين تأتي هذه المرأة تدعي أنها امرأة صالحة وأنها كذا. أين إيه ما تفعله من الصلاح؟ الصلاح يعني من إيه شروطه أن تكون مطيعة لزوجها. والحديث رواه أبو داود والحاكم. طيب كذلك يعني من يعني أسباب يعني دوام العشرة بالمعروف يعني بين الزوجين وأسباب حسن الألفة بين الزوجين أن تقدم المرأة يعني طاعة زوجها على طاعة أبويها، طاعة الزوج على طاعة الأبوين، طاعة الزوج مقدمة على طاعة الأبوين. ويعني يعني عدم يعني معرفة النساء يعني تقديم النساء لهذا وعدم عملهن بهذا يسبب يعني نسبة كبيرة جدا من المشاكل الزوجية بسبب يعني تعارض رغبات الزوج مع رغبات الوالدين. هذا أمر طبيعي، الزوج له رغبات وله طلبات من امرأته، والوالدان يكون لهما رغبات وطلبات أخرى، وقد يحصل تعارض بين رغبات الزوج ورغبات الوالدين. فالمرأة إذا أطاعت والديها أغضبت زوجها، ففي هذه الحالة يعني الشرع جعل حق الزوج مقدما على حق الوالدين، فالزوج هو أعظم الناس حقا على المرأة، بخلاف الرجل أعظم الناس حقا عليه أمه، أعظم الناس حقا عليه أمه. و يعني بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني ليس هناك يعني عمل أعظم أجرا يعني للمرأة بعد يعني عبادة ربها مثل طاعة زوجها، يعني ليس هناك عمل يعدل طاعة الزوج بعد عبادة الرب سبحانه وتعالى. ويعني بمجرد زواج البنت خلاص انتقلت البنت من بيت أبويها إلى بيت زوجها، وأصبح حق الزوج يعني مقدما على حق الأبوين. وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعظم الناس حقا على المرأة؟ من أعظم الناس حقا على المرأة؟ قال زوجها. قال زوجها. قالت: فعلى الرجل؟ قال أمه. قالت: فعلى الرجل؟ قال أمه. وقال صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا، عن معاذ رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها والذي نفسي بيده. يحلف صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده، لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها، حتى تؤدي حق زوجها كله. وتأكيد النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حتى تؤدي حق زوجها كله. والحديث يعني صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. فكثير من المشاكل يعني الزوجية يكون سببها تدخل أهل الزوج أو أهل الزوجة، وفي الغالب أهل الزوجة هم اللي تحصل منهم المشاكل يعني غالبا تدخل أهل الزوجة بين الزوجين في المشاكل، ويكون يعني أيضا هذا بسبب من الزوجة أنها تشتكي إلى أبويها. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن سبب كثرة دخول النساء النار كثرة الشكوى، ويعني كثير من النساء يعني عندهن هذه العادة، وهي أنها تشكو ما بينها وبين زوجها إلى أمها. فطبعا الأم تأتي وتتحامل على الزوج، ربما تكون مشكلة صغيرة والزوجان يعني تشاجر واصطلح وانتهى الأمر وانقضى، لكن الأم خلاص الموضوع هذا يعني يعني يظل يقلقها، و يعني يتسبب في تضغيط هذه الأم على الزوجين حياتهما بهذه المشكلة، كل فترة يعني تذكرهما بها و يعني تتدخل بين الزوجين بما يؤدي إلى الإفساد بينهما، وتكون المرأة هي المتسببة لأنها اشتكت إلى أمها. لا يجوز للمرأة أن تشتكي يعني ما بينها وبين زوجها، وكذا يعني هذا من أسباب دخول النار، ولا يقول لها كثرة الشكوى إلا يعني في حالات يعني قصوى، يعني تكون فيها يعني يعني المرأة يعني في حالة يعني مثلا زوجها يعني يضربها ضربا مبرحا يكاد أن يقتلها، ولا زوجها تارك للصلاة، ولا يعني شيء من هذه يعني الحالات التي لا يعني لا تستطيع فيها أن تعيش معه. لكن يعني إذا كانت أمور يعني يمكن تجاوزها و يعني وأمور من مشاكل الحياة يعني التي يعني يمكن أن تجاوزها، فليس لها أن تشتكي لأبويها بما يؤدي إلى الإفساد بينها وبين زوجها. فالحديث يعني المشهور الذي في الصحيحين في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم العيد، فقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قالت امرأة: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما؟ قال: تكثرن الشكاء وتكفرن العشير. تكثرن الشكاء تكثرن الشكوى وتكفرن العشير، يحسن أحدنا إليكن طول الدهر حتى إذا بدت منه إساءة واحدة قلتن لم نر منك إحسانا قط. يحسن أحدنا إليكن طول الدهر حتى إذا بدت منه إساءة واحدة قلتن لم نر منك إحسانا قط. فهذا يعني كثير في طبائع النساء، يعني أنها تجدها مثلا على وئام مع زوجها لسنوات عديدة وكذا، وبعدين عند حدوث أول مشكلة تقول: ده أنا يعني حياتي كانت معه جحيما لا يطاف وكذا. كثير من المشاكل يعني التي يعني تعرض علينا يعني وكذا، ودخل تجد المرأة يعني تشتكي وتقول إنها كانت في جحيم مع زوجها وحياة لا تطاق، ومشاكل من أول أسبوع ومشكلة. أنت صابرة يعني لك سنين وكذا، يعني تتذكر كل شيء مرة واحدة خلاص يعني تبدأ تعد له يعني القديم والجديد وكذا. فهذا من كفران العشير، أنها يعني تنسى يعني أنه أحسن إليها كأنها يعني لم ترى معه يوما طيبا قط. هذا يعني مستحيل، لو كان يعني كذلك كانت يعني طلبت الطلاق من قديم، لكن يعني كونها يعني عاشت هذه السنين وكذا أكيد يعني أن هناك أياما طيبة وأشياء كانت يعني تغتفر يعني الأخطاء لأجلها. فكذلك أيضا يعني من أسباب يعني المشاكل تدخل الوالدين يعني والدي الزوجة أو والدي الزوجة يعني خاصة، وتحريضهما الزوجة على زوجها. كثير من الأمهات غير العاقلات، أمهات يعني الحمقاوات يعني في الحقيقة، يعني تتدخل لتخريب يعني المرأة على زوجها، تظل تقول لها يعني لا تجعليه يهينك ولا تجعليه كذا، وتنصحها إن صائح يعني تخريبية تؤدي إلى يعني تدمير العلاقة بينها وبين زوجها. وأيضا المرأة عليها نصيب من الخطأ، المرأة التي تسمع لأمها مثل هذه النصائح الشيطانية التي فيها يعني إفساد العلاقة بينها وبين زوجها، فعليها أيضا دور كبير يعني من الخطأ. والأم التي يعني تخرب العلاقة بين ابنتها وبين زوجها بسبب يعني النصائح التي فيها يعني تحثها فيها على إساءة عشرته ومعصية أمره وكذا، لها نصيب يعني من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها، ليس منا من خبب امرأة على زوجها، يعني من أفسد امرأة على زوجها. الحديث موجود في صحيح الجامع للشيخ الألباني رحمه الله، ليس منا من خبب امرأة على زوجها، يعني لا يجوز للإنسان أن يفسد امرأة على زوجها، يحرضها على زوجها. وهذا ينطبق على الوالدين، أبو المرأة وأمها ليس لهما أن يحرضا البنت على زوجها. والأبوان الحكيمان يعني هما اللذان، يعني إذا جاءت هما البنت يعني تشتكي يقفان في صف زوجها ويقولان لها يعني أنت إيه مخطئة وعليك أن تعتذري لزوجك وأحرصي أن تسترضي زوجك، ويطلبان منها إيه أن تسترضي زوجها، ويعني ولو أدى هذا إلى الاعتذار نيابة عنها لزوجها. فهذان هما الأبوان الحكيمان اللذان يكونان إيه لا يكونان في صف ابنهما أو بنتهما، وإنما يكونان في صف الطرف الآخر فتستقيم العشرة. المرأة لو جربت مرة جاءت إيه تبكي وكذا وزوجي فعل كذا وكذا، فلم تجد إيه آذانا صاغية من أبيها وأمها وقال لها معلش يعني إيه أنت المخطئة ولابد أن تعتذري له، وكان تأتي مثلا تقول يعني زوجي ضربني، يقولان لها أكيد أنك إيه يعني جعلت أغضبتيه وجعلتيه ينفعل وكذا حتى يضربك وكذا، وذهب يعني اعتذري إليه وكذا. فهذا يعني من الحكمة، وهذا فيه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وبصاحبه أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم حصل يعني له صلى الله عليه وسلم يعني موقف مثل هذا، أن فاطمة رضي الله عنها وأرضاها حصلت إيه مغاضبة بينها وبين زوجها علي رضي الله عنه، حصلت مغاضبة بين فاطمة وعلي رضي الله عنهما، فترك علي إيه البيت وذهب فنام في المسجد، يعني كان مغضبا وترك ساب البيت وراح رقد إيه في المسجد، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم التراب والحصباء. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى إيه يعني يزور ابنته فاطمة، فلم يجد عليا فسألها فقالت يعني إيه يعني غاضبته فترك البيت ويعني لا أدري أين ذهب أو كذا. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فرآه إيه نائما، فلاطفه النبي صلى الله عليه وسلم وقال قم أبا تراب قم أبا تراب، وجده نائما التراب يعني قد غطى وجهه وجنبه، فقال صلى الله عليه وسلم قم أبا تراب قم أبا تراب، ولاطفه النبي صلى الله عليه وسلم ودعاه يعني للرجوع إلى البيت. فهذا هو التصرف الحكيم الذي يعني يعلمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان أب يعني لو أب غير حكيم وكذا وجاءت إليه ابنته تقول يعني زوجها غاضبها وكذا، يقول يعني لي ومن هو وكذا وأنا بنتي يعني لا بنتي كذا فيها وفيها. بعض الناس والعياذ بالله يكون عندهم غرور يعني بأنفسهم أو بأبنائهم وبناتهم، تجد بعض الوالدين مثلا مشكلة أو كذا زوجية وتجد إيه الأم تقول أنا بنتي فيها الصفات الأربع، تنكح المرأة لمالها وجمالها وحسبها ودينها وكذا، وأنا بنتي فيها المال والجمال والحسب والدين، وأنا بنتي وبنتي وكذا، وعندها يعني غرور بابنتها وبنتها، يعني تجد زوجها يشكوها مر الشكوى وسليطة اللسان على زوجها وسيئة العشرة وكذا، والأم يعني مغرورة بابنتها، بدل أن تنصح ابنتها لا تجعلها إيه تغتر بنفسها زيادة وتقول لها لا ده هو زوجك اللي فيه وفيه وكذا، وتحرضها على زوجها وتفسد الإيه العشرة بينهم. لكن التصرف الحكيم هو أن الإيه الأم ستأتيها البنت تشتكي فتتحامل عليها، حتى لو تحاملت عليها لمصلحتها، حتى لو كانت هي المظلومة وتحاملت الإيه الأم عليها وتحامل الأب عليها وكذا لمصلحتها حتى تستقيم العشرة. وبعدين بنت إذا وجدت يعني جهة أبويها يعني مسدودة فلن تترك هذا الباب مرة أخرى، وستحتمل وتعود نفسها على إيه احتمال فضائع زوجها. طيب وكذلك أيضا يعني أبو بكر الصديق رضي الله عنه يعني جاء في صحيح البخاري في قصة يعني فيها أن عائشة رضي الله عنها غاضبت النبي صلى الله عليه وسلم يوما، وأرادت من أبي بكر رضي الله عنه أن يحكم بينهم بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ف يعني جاء أبو بكر رضي الله عنه وجلس يعني النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة، فقالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم تكلم ولا تقل إلا حقا، قال تكلم ولا تقل إلا حقا. فما كان من أبي بكر رضي الله عنه إلا أن لطم ابنته لطمة يعني آلمتها يعني ألما شديدا، وصارت يعني تستجير برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من أبيها، ويعني تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن يعني ينقذها من أبيها. وكذلك أيضا يعني كان الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه يعني كان زوجا لأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، فكان يعني كان يضربها رضي الله عنه في بعض الأحيان، يعني كان يضربها ضربا مبرحا، فكانت يعني تشتكي إلى أبيها يعني إذا اشتد يعني الضرب وكذا كانت تشتكي إلى أبيها، فكان يعني أبوها رضي الله عنه أبو بكر يعني يأمرها أن تصبر ويقول إنه رجل من أهل الجنة، الزبير يعني شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وكذا، ويأمرها أن تصبر عليه يعني حتى تكون زوجته في الجنة. فهكذا ينبغي للأبوين. كذلك يعني أيضا يعني من يعني أسباب يعني دوام العشرة بالمعروف أن الزوجة ليس لها أن تطلب الطلاق من زوجها، ليس لها أن تطلب من زوجها أن يطلقها ولا أن تختلع منه إلا يعني في ضرورة قصوى، يعني تكون يعني معيشة فعلا يعني مستحيلة ومتعذرة بما يحكم به العقلاء يعني الذين يتدخلون في المشكلة، يعني يحكمون بأن العشرة أن تصبر عليها وأن تحتملها والمشاكل التي تكون هي متسببة فيها وكذا، فلا تبيح للمرأة أن تطلب الطلاق أو تطلب الخلع. وجاء في هذا وعيد شديد من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. حديث صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: المختلعات والمنتزعات هن المنافقات. المختلعات والمنتزعات يعني الطالبات الطلاق من أزواجهن هن المنافقات. الحديث أيضا صححه الألباني في صحيح الجامع. طيب هنا تأتي لبعض النساء وتقول: طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول أي امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس، طيب ما معنى من غير ما بأس؟ فتقول تقول من غير ما بأس، تبدأ تشتكي يعني مشاكل تافهة، انه في يوم من الأيام مش عارف دخل وجد البيت غير نظيف ولا وجد الطعام غير معد او كذا فأغلظ لها القول او زجرها أو غضب عليها أو يوم مش عارف فعل كذا، تبدأ تشكو مشاكل يعني تافهة يعني وتدعي أن هذا يعني من البأس الذي يبيح الطلاق. والجواب أن هذا ليس من البأس، يعني كما عرفه الصحابة رضي الله عنهم وبينوه يعني في قضاياهم وأحكامهم، يعني يكون شيء فعلا تستحيل معه العشرة، وهذا مثال يوضح هذا. هذه القصة يعني أوردها الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره، أوردها الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه جاءته امرأة تطلب الطلاق من زوجها. عمر رضي الله عنه جاءت امرأة تطلب الطلاق من زوجها، فأمر عمر رضي الله عنه أن تحبس في بيت الزبل، أكرمكم الله، أن تحبس في بيت الزبل ثلاثة أيام. حبسها في بيت الزبل أكرمكم الله ثلاثة أيام، بيت يعني فيه قذر يعني روث بهائم ولا روث كذا يعني وكذا، حبسها فيه يعني ثلاثة أيام ثم أخرجت. لما أخرجت يعني فأمر أن تحبس، ثم إذا أخرجت يعني يحضرونها إليه. فسألها عمر رضي الله عنه قال يعني كيف وجدت يعني المعيشة يعني في هذا البيت أحسن ولا في بيت زوجك؟ قالت والله ما ذقت يعني طعم الراحة إلا في هذه الأيام الثلاثة التي يعني قضيتها، وكذا كنت يعني عايشة في جحيم وما ارتحت يعني مثل الراحة التي عشتها في هذا البيت. فضحك عمر رضي الله عنه ويعني قضى بتطليقها، يعني استجاب فعلا يعني إذا وصلت. فيعني هذا يعني يبين أن فعلا يعني الحالة التي تبيح للمرأة طلب الطلاق وكذا أن تكون يعني بيت زوجها يعني أكرمكم الله يعني مثل يعني بيت الزبل يعني معيشة يعني لا تطاق يعني تصوروا المعيشة في بيت يعني كله قذر ونتن وروائح يعني عفن وكذا يعني فإذا صارت يعني معيشتها مع زوجها يعني أسوأ من هذه الحالة يعني لها أن تطلب الطلاق، لكن إذا كان يعني المعيشة يعني مستقرة وكذا وتحصل بينهم يعني مشاجرات ويصطلحون وكذا والأمور ماشية فهذا لا يعني يبيح لها الطلاق، ويصدق عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم فحرام عليها رائحة الجنة. ويعني كذلك يعني نختم يعني المحاضرة بأنه يعني عند حصول يعني الشقاق بين الزوجين أو كذا فهناك يعني خطوات بينها الله سبحانه وتعالى في قوله عز وجل فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. فقوله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن، ما معنى النشوز؟ أكثر المفسرين يقولون النشوز هو المرأة الناشز هي المبغضة لزوجها، هذا التفسير مأثور عن ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة من الصحابة قالوا إيه الناشز المبغضة لزوجها المرتفعة عليه التي إيه يعني تتعالى على زوجها وتستكبر عن طاعته. من أصل النشوز في اللغة هو الارتفاع، هو الارتفاع كما في قوله تعالى إيه وانظر إلى العظام كيف ننشزها يعني نرفعها عن العظام كانت على الأرض فكيف ننشزها نرفعها ثم إيه نكسوها لحما. فالنشوز هو الارتفاع، فالمرأة الناشز هي المرأة المبغضة لزوجها المرتفعة عليه التي تتعالى على زوجها يعني وتعصي أوامره وتستنكف من طاعة أوامره. طيب المرأة الناشز كيف تعامل؟ هكذا إيه معاملتها؟ قال الله سبحانه وتعالى والتي تخافون نشوزها، يعني حتى يعني لم يعني يحصل منها النشوز بالفعل لكن يعني بوادر النشوز وبداياته تبيح للإيه للزوج، قال فعظوهن علي أن يعظها، فإذا لم ينفع الوعظ إيه واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. يعني إذا المرأة أطاعت إيه زوجها فلا تبغوا عليهن سبيلا، قالوا يعني من جهة المحبة القلبية لو كانت المرأة يعني غير محبة لزوجها يعني محبة قلبية تامة لكنها يعني تتحامل على نفسها وتطيع أوامره فلا تبغوا عليهن سبيلا، يعني لا تكلفوهن ما لا إيه يطق ما دمنا يطعنكم، لكن إذا كان يعني عدم المحبة هذه ينشأ عنها معصية لأوامر الزوج ف يعني هذا إيه حكم الله سبحانه وتعالى فيها. وطبعا يلاحظ يعني أن حكم القرآن في المرأة الناشز غير حكم القرآن في الرجل الناشز يعني المبغض لزوجته الذي يعني يسيء إليها أو لا يعطيها حقها. يعني المرأة الناشز أباح الله سبحانه وتعالى لزوجها أن يهجرها وأن يضربها طبعا ضربا غير مبرر، لكن بالنسبة للرجل قال الله تعالى في الآية الأخرى قال وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فماذا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، عليها أن تطلب الصلح يعني وتتنازل عن بعض حقوقها من أجل الإيه الصلح بينها وبين زوجها واستمرار العشرة. إذا يعني الشرع جعل القوامة للرجل، كثير من النساء عندهن إيه يعني خلل في هذه المفاهيم يعني تظن أن إيه معاملتها للزوج معاملة ندية يعني هو يفعل كذا هي لابد أنها تكون مثله وتعامله بنفس الطريقة ونفس المعاملة، لا المعاملة ليست متساوية. يعني الرجل إذا أبغض زوجته ويعني أخل ببعض حقوقها فأرشد الله تعالى المرأة إلى أن تطلب الصلح يعني عن طريق إسقاط يعني بعض حقوقها، لكن في المقابل لا المرأة إذا يعني أبغضت زوجها وعصت أمره فأباح الشرع للرجل أن يؤدبها. فيعني في الخلاصة يعني طبعا بعد ذلك هناك مراحل أخرى لإدخال حكمين، وأرشد الله سبحانه وتعالى قال إيه فابعثوا حكما وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، رجلا يعني عاقلا من أهله ورجلا عاقلا من أهل المرأة، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. إذا الحكمان أراد الإصلاح يعني كانت نيتهما الخير ونيتهما الإصلاح بين الزوجين يوفق الله بينهم. إذن لابد للحكمين أن يريد الإصلاح، لكن يعني قد تدخل بغرض الإصلاح وبغرض التوفيق بين الزوجين، فإن الله سبحانه وتعالى يعني يعينهما على ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يصلح أحوال المسلمين، وأن يصلح بيوت المسلمين، وأن يؤلف بين قلوبهم، وأن يجمع كلمتهم على الخير. طيب، هنا بعض الأسئلة يعني تقول يعني الأخت السائلة، يعني هل للرجل الحق في رفض جماع زوجته في حالة طلبها إياه ما عدا حالات هجره لها معاقبة، وما هي حقوق المرأة تجاه زوجها في الفراش؟ احنا ذكرنا ايه، ان المرأة يجب عليها ان تطيع زوجها اذا دعاها يعني للفراش. طيب هل المرأة لها نفس الحق يعني في المقابل؟ فالجواب في الحقيقة عن هذا الموضوع يعني مسألة يعني تقدير حد، يعني ما هو الحد الأدنى الواجب على الرجل يعني في معاشرة زوجته وكذا. اختلف الفقهاء في هذا يعني اختلافا يعني كبيرا، لأنه يعني ليس هناك يعني نص صريح واضح في هذا، وإن كان يعني الذي ينبغي يعني أن الزوج يعني يلبي حاجة زوجته، يعني ما دام ذلك في حدود يعني قدرته واستطاعته. لكن من جهة يعني الوجوب الشرعي عليه، فمن الفقهاء من قال يعني يجب عليه مرة في الشهر، يعني مرة كل شهر، هذا الحد الواجب عليه. استدل هؤلاء يعني بقوله تعالى يعني فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، يعني كل ما تطهرت المرأة من المحيض فأتوهن من حيث أمركم الله. بعض الفقهاء يعني كابن حزم وجماعة من الفقهاء قالوا إيه، فأتوهن من حيث أمركم الله، يعني الرجل عليه أن يعاشر زوجته مرة على الأقل يعني كل شهر، هذا على سبيل يعني الحد الأدنى الواجب عليه يعني، إلا إذا كان طبعا برضا من الزوجين أو كذا، يعني الزوجة هذا حق يعني إذا تنازلت عنه المرأة خلاص، إذا لم تتنازل فيكون يعني واجب على الرجل إيه مرة على الأقل كل شهر على قول. هناك قول آخر مرة كل أربعة أشهر، مرة كل أربعة أشهر اللي هو الحد الواجب. وهؤلاء يعني يستدلون موضوع الإيلاء، إن الإيه يعني أحكام الإيلاء، تعرفون الإيلاء هو أن يحلف الرجل ألا يعاشر زوجته، بعض الرجال مثلا يغضب أو كذا فيحلف أنه إيه لن يعاشر زوجته إيه يعني أبدا أو كذا. فإذا حلف الرجل أنه لا يعاشر زوجته ومضت أربعة أشهر بعد هذا الحلف لم يعاشرها، فهذا يبيح لها طلب الطلاق، لأن الله سبحانه وتعالى قال للذين يؤلون من نسائهم، والإيلاء هو الحلف ألا يعاشر، للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر، تربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فمن الفقهاء من قال يعني حق المرأة إيه؟ يعني مرة كل أربعة أشهر، هذا القدر الواجب، ما زاد على ذلك فمستحب، يعني يؤجر عليه المسلم بقول النبي صلى الله عليه وسلم في بضع أحدكم صدقة، يعني هذا الأمر يعني فيه أجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف يعني، وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر، قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا بلى، قالوا نعم، قال فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. وهذا القول هو قول الجمهور، يعني أكثر العلماء قالوا اللي هي أربعة أشهر هذا الحد الوجوب. هناك قول آخر من كل أربعة أيام، يعني قول أن الله تعالى أباح للمرأة، أباح للرجل يعني أن يتزوج بأربع وكذا، فإذا كانت له يعني زوجة واحدة وكذا فيجب عليه أن يأتيها كل أربعة أيام. هذا قضاء بعض قضاة التابعين، بعض قضاة التابعين يعني قضوا بهذا، امرأة يعني اشتكت زوجها وكذا أنه يهجرها في الفراش وكذا، فألزمه أن يأتيها مرة كل أربعة أيام وكذا. فيعني هناك يعني مذاهب في هذا، لكن ليس فيها يعني نص يعني صريح. يمكن أصرح شيء هو مسألة الإيلاء يعني. لا لكن طبعا مما يدخل يعني في قوله تعالى وعاشرهن بالمعروف وكذا، ان الرجل يعني لا يخرج يعني زوجته الى يعني هذا ما دام يعني في طاعته وفي في في طاقته يعني وقدرته. طيب هذا السؤال، يقول السائل يعني ما حكم من سمع من النساء يعني ما ذكرتم ثم لم ترضى بحكم الله تعالى وحكم رسوله ووجدت في نفسها حرجا ولم تسلم تسليما تاما لحكم الله سبحانه وتعالى؟ الجواب يعني حكمها يعني هو ما ذكره الله سبحانه وتعالى في قوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. واجب على المؤمن وعلى المؤمنة يعني الرضا التام بحكم الله سبحانه وتعالى والتسليم بقضاء الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو خالق الرجال والنساء وهو العليم سبحانه وتعالى بما يصلحهما وبما فيه سعادتهما في الدنيا والآخرة. هذا السؤال يعني خارج الموضوع، تقول يعني السائلة أو كذا تقول يعني تسأل يعني عن حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة وقراءة آية إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي إلى آخره. فالجواب يعني أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فمستحبة، مستحب يعني ألا تخلو الخطبة من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قراءة الآية الكريمة إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى المداومة على ذلك يعني قد تكون بدعة، لأنه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يداوم على قراءة هذه الآية، ولا يعني نقل النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يقرأها في الجمعة أو كذا، لو قرأها الإمام مثلا في بعض الخطب أو كذا وعرضت له لا بأس، لكن أن تكون يعني عادة راتبة يعني كل خطبة يختم بالآية أو كذا فهذا يعني ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هل هناك سؤال آخر؟ هنا يسأل عن الخلع، يعني احنا ذكرنا ان النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه يعني انه قال المختلعات هن المنافقات، فاذا الاصل من المرأة يعني لا تطلب الخلع، هذا من النفاق المرأة التي تطلب الخلع، الا يعني في حالات يعني قصوى فعلا يعني يكون زوجها يعني مثلا زان والعياذ بالله تعالى، يكون زوجها يعني تاركا للصلاة أو يكون مثلا يضربها ضربا يعني مبرحا كل يوم رايح المستشفى مكسور لها عضو من أعضاء ولا كذا، يعني مثل هذه الحالات التي يعني لا تطيق فيها العشرة معه وكذا تبيح لها طلب الخلع، لكن يعني ليس كما يعني تظن بعض النساء يعني أنه لأتفه الأسباب وكذا زوجها مرة يعني رفع صوته عليها ولا سبها مرة ولا ضربها حتى مرة مثلا لأنها استفزته أو يعني أغضبته وكان لسانها سليطا عليه فغضب فضربها أو كذا، هذا لا يبيح لها طلب الخلع. يعني تأتي امرأة منها تطلب الخلع، لماذا؟ تقول يعني زوجي ضربني. فتسأل الزوج لماذا ضربتها؟ يقول قالت وفعلت وخلت وكذا، فتعذر الرجل يعني فيما فعل يعني، فهذا لا يبيح لها طلب الخلع في مثل هذه الحالات، هذا لا يبيح لها طلب الخلع. لكن طبعا الخلع لا شك انه ثابت يعني في الحالات التي تدعو الى ذلك، هذا ثابت يعني في كتاب الله تعالى في قوله عز وجل يعني فان خفتم الا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فيما افتدت به هذا هو ان تفتدي المرأة نفسها يعني تتنازل عن كل مال اعطاها الزوج اياه، تتنازل عن المهر وما أخذته من الزوج من أموال تردها إلى الزوج لتفتدي نفسها وتختلع، فالخلع يعني ثابت بنص القرآن وإجماع العلماء، ولكن يعني من جهة الجواز فهو جائز في الحالات التي تستدعي ذلك، لكن المرأة ليس لها أن تطلب الخلع. وطبعا الخلع يعني له نوعان، يعني الخلع له طريقتان، يعني الطريقة الأولى أن يكون بتراض من الزوجين، يعني هناك حالة من حالات الخلع أن يكون بتراض من الزوجين، رجل وزوجته يعني بينهما سوء عشرة وسوء تفاهم وكذا واتفقا على الاختلاع، أن الرجل مثلا لأنه طبعا الرجل لو طلق سيعطيها المهر مقدمه ومؤخره كذا. ممكن الرجل يكون عليه مؤخر صداقة يعني كبير، وتكون المرأة هي الراغبة في الطلاق والرجل لا يريد أن يفارقها وهي تريد أن تفارقه، والرجل دفع لها مهر كبير وعليه ضرر كبير إذا طلقها. فهنا يعني من حق الرجل وامرأته أن يتفاهم، هي تريد أن تفارقه في نفس الوقت يعني من غير أن يلحقه ضرر في المهر الذي دفعه، فيمكن يتم التفاهم بين الطرفين أنها ترد إليه المهر الذي أخذته، المقدم الذي أخذته ترد إليه وتتنازل عن المؤخر ويفارقها خلاص. هذا إيه يعني يتم بين الزوجين، لا يحتاج إلى تدخل يعني قاضي أو حاكم أو كذا. فهذا يعني أيا كانت أسبابه إذا حصل تفاهم بين الزوجين مقابلة خلاص يعني جاز ذلك. الحالة الثانية أن يكون الزوج غير راغب في تطليقها، تيجي امرأة وتقول أنها يعني تريد أن تفارق زوجها وزوجها يعني راغب أن يطلقها، فهنا يعني الخلع لا يكون إلا من القاضي، قاضي البلد يعني إذا كان في البلد يعني قاضي شرعي، وإذا لم يكن فمن يقوم مقام القاضي. وينبغي هنا يعني عدم التهاون في هذا الأمر، يعني ليس من حق أي واحد أنه يخلع امرأة من زوجها. للأسف يعني الشديد هنا يعني في أمريكا بالذات يعني تهاون واسع في هذا الأمر، تيجي واحدة الواحد تشتكيله من زوجها يخلعها من زوجها بغير رضا الزوج، يعني هل يقبل أحد هذا على نفسه؟ يعني ولا عزم الله يكون هذا تروح امرأته لشخص يخلعها منه وهو آخر من يعلم وكذا. طبعا هذا يعني لا يجوز إلا أن يكون يعني قاضي البلد أو يعني من يقوم مقامه ومن يوثق يعني في دينه وأمانته وعلمه وكذا، ويكون فعلا في هذه الحالة يعني يكون القاضي يجبر الزوج ويخلع امرأته منه رغما عنه، لابد أن تكون يعني فعلا حالة يعني متعثرة جدا والأمور يعني مستعصية كما ذكرنا، وبعد أن يطلب من الزوج الطلاق ويسمع منه ويسمع ردوده ويدافع عن نفسه وكذا ويسمع من الطرفين ويكون فعلا مقتنعا يعني بما يرضي الله سبحانه وتعالى، ان هذه امانه يعني يكون زوج المراه يعني له حق سياتي ويطالب يوم القيامه، يكون فعلا الرجل القاضي او كذا او من يكون مقامه مقتنعا تماما ان المعيشه يعني مستحيله بين الزوجين في مثل يعني هذه الحالات، يعني الرجل يضربها ضربا مبرحا وكذا او يعني يقدر عليها في النفقة تقديرا يعني لا يعني عظيما لا تستطيع يعني أن تعيش به، أو يعني تارك للصلاة أو زاني أو كذا. في هذه الحالة يعني يحاول مع الزوج أن يطلقها أو يخلعها بتراض منه، إن أبى وكانت الحالة يعني فعلا يعني يقتنع بأنها تستوجب الخلع يعني يخلعها رغما عنها وتعتد، و بعد ذلك لها أن تتزوج بغيرها في هذه الحالة. الموضوع هذا يعني يحتاج بحث ان شاء الله، خلي بالك. طيب تفضل الله يبارك. هل الجماعة الثانية لها أجر الجماعة الأولى؟ الجواب يعني ليس لها أجر الجماعة الأولى، ولكن لها أجر بإذن الله تعالى، يعني لن يحرم الأجر. وصلاة يعني الإنسان مع غيره أفضل من صلاته مع يعني وحده. صلاة الجماعة الثانية مشروعة، ودلت أدلة من السنة على مشروعيتها ومن أفعال الصحابة رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه حديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله، رغم أنه لا يقوم بمشروعية الجماعة الثانية لكنه صحح الحديث. الرجل الذي دخل بعد صلاة الفجر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيكم يتصدق على هذا؟ فقام رجل فصلى معه أو فصليا جميعا. وكذلك الشيخ الألباني أيضا صحح عن أنس رضي الله عنه جاء إلى المسجد وقد قضيت الصلاة ومعه بعض أصحابه فصلى بهم إماما جماعة ثانية. هذا صح يعني من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه رضي الله عنه. ولكن يعني جاءت نصوص كثيرة عن السلف تنهى عن الجماعة الثانية، وهذه تحمل على أوقات يعني الفتن وكذا. كان هناك يعني أيام يعني كان يعني سابقا يعني بعد مقتل عمر رضي الله عنه وما بعده من السنوات يعني حصلت يعني فرقة واختلافات وأحزاب سياسية وكذا تتنازع. فكان بعض الناس يعني يتعمد يكون مثلا غاضبا على الإمام ليس من نفس حزبه أو جماعته أو كذا، فيكون مجموعة يعني يأتون متعمدين بعد صلاة الجماعة ويصلون جماعة ثانية، يكون شيء يعني متعمد بغرض تفريق يعني جماعة المسجد وكذا. فإذا كان بهذا تمنع الجماعة الثانية. هنا نصوص الواردة عن السلف النهي عن الجماعة الثانية لما فيها من التفرقة بين المسلمين وكذا، في حالة أن يكون الأمر يعني مبيتا بليل، يعني مجموعة في المسجد مش عاجبهم الإمام ولا مش عاجبهم الإدارة ولا كذا، فيكونوا منسقين مع بعض ييجوا بعد الجماعة تخلص ويجوا هم يصلوا جماعة وحدهم وكذا. هنا يكون الجماعة الثانية فيها يعني مشاقة لجماعة المسجد وتفريق للمسلمين، فهنا تكون غير جائزة. لكن هو الأمر يعني لا له مدبر ولا قصد منه تفريق ولا شيء، يعني مجموعة جاءوا متأخرين وصلوا يعني جماعة حتى لا يفوتهم من الأجر وكذا، يكون جائزا إن شاء الله. طيب نكتفي اليوم بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.